نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. السائل خالد من الرياض يقول: أحسن الله إليكم، هناك بعض الدارسات بدور تحفيظ القرآن الكريم يصومون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويصومون معه يوم الجمعة. فضيلة الشيخ، ما حكم ذلك، وخاصة صيام يوم الجمعة بعد صيام يومي الاثنين والخميس، علما أنهم يقولون أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن العمل القليل الموافق للسنة خير من العمل الكثير الذي لا يتوافق مع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيام يومي الاثنين والخميس، وبين أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأنه يحب أن تعرض الأعمال وهو صائم. وأما بالنسبة ليوم الجمعة فإنه لا يحسن أن يجعل سنة دائمة من جهة صيامه، وذلك لئلا يكون الإنسان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام. ولذا فوصيتي لهؤلاء الدارسات بألا يصوموا في يوم الجمعة، وأن يكتفوا بصيام يومي الاثنين والخميس. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام، كثير الخطأ واللحن في القرآن الكريم وخاصة في صلاة الفرض؟ اللحن الذي يكون من الإمام على نوعين: النوع الأول لحن يحيل المعنى ويغيره، فمثل هذا يجب أن ينبه عليه وأن يرد عليه في الصلاة، وإذا كان ذلك من شأنه لم يصلى خلفه. وأما إذا كان اللحن في سورة الفاتحة فإنه لا تصح الصلاة خلفه. والنوع الثاني اللحن الذي لا يغير المعنى، فمثل هذا النوع لا بأس أن يصلى خلف الإمام الذي يلحن به، ويحسن تعليمه وتنبيهه لهذا اللحن ليعدل قراءته لتكون قراءة صحيحة تامة. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: والدتي كبيرة في السن وصحيا تعبانة، وأرغب أن أقوم عنها بعمرة، ولكن لا أريد أن أخبر أحد، هل يلزم أن أخبرها بأني سوف أعتمر عنها؟ يحسن أن تخبرها لتستأذن منها في أداء هذا العمل عنها. وهناك اختلاف فقهي بين الفقهاء في أداء الأعمال التي يجوز أن تدخلها النيابة عن الحي، هل يشترط فيها الإذن من قبل الحي أو لا يشترط ذلك؟ ونحن لا نرى اشتراط ذلك، ونرى أنه يجوز أن يؤدي الإنسان عن غيره عملا صالحا ينوي أنه له أجره وثوابه، ولكن يحسن بالإنسان أن يخرج من الخلاف، فيستأذن ممن يراد إهداء ثواب العمل له ليكون ذلك محل اتفاق بين الفقهاء. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أحمد من السودان مقيم في المملكة، يسأل ويقول: هل يجوز صيام شهر شعبان كامل أو بعضا منه؟ صيام شهر شعبان من الأمور المستحبة التي يرغب فيها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، كما ورد ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن إذا انتصف الشهر فلا يبتدئ الإنسان بصيام التطوع وهو لم يكن قد ابتدأ الصيام من أول الشهر، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لا تبتدئوا الصيام. وينهى عن صيام أيام الشك، وهي الأيام التي تكون قبل شهر رمضان مباشرة، فيوم 30 من شهر شعبان لا يصام إلا إذا كان هناك عادة اعتادها الإنسان، كمن كان يصوم في أيام الاثنين والخميس فوافق يوم 30 عادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة لأحدكم. أثابكم الله. السائل علي الشهري من جدة يقول: في يوم الجمعة إذا دخلت المسجد وأذن الأذان الثاني، هل أنتظر انتهاء الأذان وأصلي تحية المسجد أم أصلي مع الأذان؟ إذا دخل الإنسان إلى الجامع والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فإن الأولى بالداخل أن يبادر بالصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. والفاء تفيد التعقيب، وحينئذ فبمجرد دخول الإنسان للمسجد يشرع له أن يصلي تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله ويقول: لقد اختلفت الأقوال في مسألة التباعد بين المصلين في المساجد بين مبطل ومجيز لها، وما هو رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ لا شك أن التقارب بين المصلين مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ولا يعني ذلك أن من كان متباعدا تبطل صلاته. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك فرج للشيطان بين المصلين وأمر بالتقارب، فقال: تقاربوا. وجمهور أهل العلم على أن هذه الأوامر للاستحباب، فهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولذا فهم يرون أن المصافة تحصل بالمسامتة في الصلاة ولو لم يكن هناك تقارب. وخالفهم في ذلك الظاهرية الذين يرون أن التباعد بين المصلين يبطل الصلاة، ولكن قول هؤلاء الفقهاء الظاهرية نرى عدم رجحانه، ويدل على صرف الأوامر الواردة في هذا الباب ما ورد في النصوص من تفضيل الصلاة لمن كان متقاربا، مما يدل على أن صلاة المتباعد صحيحة وإن كانت غير فاضلة في الأمور المعتادة. ونحن في زمننا الحاضر نجد أن الناس قد ورد عليهم من الأمراض والأوبئة ما يجعلهم يتخذون الإجراءات التي تكون سببا من أسباب عدم انتقال هذا الوباء إليهم، ومن ذلك أن يكون هناك تباعد. ونحن نعلم أن الناس قبل مدة في أوائل هذه الجائحة قد خشي من انتقال العدوى فيما بينهم، حتى أمروا بأن يتركوا صلاة الجماعة في المساجد، وحينئذ فنحن نؤكد أن هذا التباعد لا يبطل الصلاة ولا يؤثر على صحتها، وأن التباعد ما دام له سبب يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة بحفظ النفوس وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، فإنه يكون من الأمور المطلوبة. أثابكم الله. السائل يقول: أنا كنت أقوم بالطاعات والسنن وغير ذلك، لكن الآن أصبح ذلك ثقيلا علي، فبماذا تنصحونني للثبات والتقرب إلى الله عز وجل؟ النفس البشرية تحتاج إلى معالجة فيما يتعلق بالإقدام على الطاعات، ومن طرائق المعالجة أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعينه على طاعته، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. ومن طرائق معالجة النفس في هذا الباب صحبة الأخيار الذين يعينون الإنسان على أداء الأعمال الصالحة باقتدائه بهم ومماثلته للعمل معهم. وكذلك من طرائق معالجة النفس في هذا الباب أن ينوع الإنسان بين العبادات، ولا يقتصر على طريق واحد في العبادة، وهناك عبادة باللسان، وهناك عبادة بالقلب، وهناك عبادة بالجوارح، وهناك عبادات بالمال، فينوع بين أنواع العبادة ليكون ذلك من أسباب نشاط النفس على طاعة رب العزة والجلال. والذي يوصي به أخانا وإخواننا المستمعين أن يحرصوا على تلك الأعمال التي تحصل بها أجور عظيمة، مع كون تلك الأعمال قليلة يسيرة، وأنا أضرب لذلك عددا من الأمثلة. المثال الأول فيما يتعلق بذكر الله جل وعلا، فإنه لا كلفة فيه ولا مشقة، ومع ذلك الذكر فيه أجور عظيمة وثواب جزيل. ومن ذلك أن يتمنى الإنسان الخير للآخرين، وأن يرغب بحصولهم على مصالح الدنيا والآخرة، فإنه من أسباب مضاعفة أجر الإنسان وحصوله على الثواب الجزيل. وهكذا من أسباب حصول الإنسان على الثواب الجزيل خوفه من الله جل وعلا، ومن أسباب حصول الإنسان على الأجر أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإحسان الظن بالله عبادة فيها أجر وثواب، ولا يترتب عليها كلفة ولا مشقة في عمل الإنسان. ومن الأعمال اليسيرة التي فيها أجور كثيرة الإيمان بالقضاء والقدر، والرضا عما يقدره الله جل وعلا للعبد. والمقصود أن هناك طاعات كثيرة يتمكن الإنسان من الدخول في أبوابها، وهي سهلة يسيرة، ويحصل بها على أجور عظيمة. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأرشدني إلى أمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أنا عامر المهدي من السودان. سؤالي هو: دخلت المسجد وإذا بالإمام يقيم الصلاة، وكان يقيم صلاة العشاء بعد أن فرغوا من أداء صلاة المغرب، وقد جمعوا بينهما في ذلك اليوم لأنه كان يوم ممطر، وكنت أحسب أنهم يصلون المغرب، فدخلت معهم بنية المغرب وقد صلوا أربعا، فلما فرغنا من الصلاة أخبرني الذي بجانبي أنهم كانوا يصلون العشاء، فما حكم صلاتي؟ وهل أصلي المغرب أم أصلي العشاء، علما بأنني لم أصلي المغرب ولكن دخلت بنية المغرب لكنه كان أربع ركعات، أفيدونا؟ كان من المستحسن أن تنتبه لقيام الإمام للرابعة وألا تقوم معه للرابعة ما دمت تشعر أن تلك الصلاة ليست الصلاة التي تقصدها وهي صلاة المغرب، وقيامك حينئذ على جهة السهو لا يبطل صلاتك، وعليك أن تسجد سجود السهو بعد سلام الإمام، وتكون تلك الصلاة صلاة المغرب، فهذا هو الواجب عليك في ذلك. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول: ما حكم التعدد في الزوجات علما بأنني أعترف بأنني قد ملت إلى بعضهن، فما هو توجيهكم؟ أباح الله جل وعلا التعدد وشرطه بألا يكون هناك ميل مع بعض النساء دون بعضهم الآخر، ومن ثم فمن لم يكن مطمئنا من نفسه القيام بهذا الشرط فإنه لا يحق له أن يدخل في باب التعدد. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال. سائلة تقول أنها تحلف كثيرا ولا تبر بيمينها، ما هي طريقة الكفارة؟ على الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يبتذله في كل قضية تعرض له، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين ألا تقال في كل أمر وكل مناسبة، والأيمان منها ما يكون لغوا، وهو الذي يجري على لسان الإنسان بدون أن يكون قاصدا له، فمثل هذا النوع من الأيمان لا كفارة فيه. وهكذا من الأيمان ما يكون متعلقا بأمور ماضية، فقسم الإنسان على حصول أمر ماض في الزمن السابق ليس فيه كفارة ولو كانت يمينه مخالفة للواقع، وإنما فيه التوبة إلى الله جل وعلا. فكفارة اليمين تنحصر في اليمين التي قصدها المتلفظ بها، وفي اليمين التي تتعلق بأمر مستقبل، وفي اليمين التي حنث فيها قائلها وخالف فيها يمينه. فإذا حلف الإنسان على أمر مستقبل نظرنا، فإن كان ما حلف عليه من الطاعات فعليه أن يلتزم بتلك الطاعة وأن يقوم بها برا بيمينه، وأما إن كان ما حلف عليه من الأمور المحرمة فلا يجوز له أن يبر بيمينه، بل الواجب عليه أن يؤدي الواجب وأن يترك المحرم. وهكذا أيضا ما إذا حلف الإنسان على ترك أمر فاضل، فالأفضل له والأحسن أن يأتي بالأمر الفاضل وأن يكفر عن يمينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من الهداة المهتدين، كما نشكر لأخوتنا الذين يرتبون معنا هذا اللقاء جزاهم الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها وسعة لها في أرزاقها وطمأنينة وانشراحا في صدورها، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، ونستقبل أسئلتكم على 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.